بقيت آية تتعلق بالتقوى، قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولاية الله أعظم المطالب، والحديث القدسي حاكم كيف تنال ولاية الله. الآية تشمل الذين آمنوا وكانوا يتقون، والحديث يفصل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، كنت بصره، كنت قد رجله، كنت يده، ومن عادى لي وليا آذنته بالحرب. فالإكثار من الفرائض، المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل، من أعظم القربات التي تنال بها ولاية الله تبارك وتعالى. وما ترزق الإنسان ولاية الله أمن، لأن الله يقول وهو الولي الحميد، والمعنى أن الله عز وجل لا يضيع